من الحد الغربي للحرم أصابتهم سحابة أو مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله صدق، من أصبح اليوم، أصبح اليوم من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجوم، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كذاب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. نعم. يقول السائل هذا: فضيلة الشيخ، حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصومون، ما صحته وما فضل المحافظة على الصلوات؟ لا أعلم هذا الحديث، وهذا أول مرة أسمعه، الله أعلم. فآخر ما تفقدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، دل على أن الصلاة تستمر مع المسلمين ولا يضيعونها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يسأل يقول: هل هذا حديث الشيخ صالح كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك؟ نعم، هذا فيه الرد على الرمالين الذين يخطون في الرمل ويخبرون عن الغائب، وعن هؤلاء كذبة، وإنما كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خط هذا النبي فإنه يصدق، لكن من يوافق خط هذا النبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أتابكم الله. يقول السائل في القول المأثور: اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم، هذه حكمة من الحكم، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل لدنياك ما تحتاج إليه فيها، لئلا تحتاج إلى الناس وتذل للناس، اعمل ما يغنيك عن الناس، ولا تكسل. نعم. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا تؤخر الأعمال لأجل قد لا تدركه، وقد تدركه ولكن ما تنشط على العمل، يعتريك شيء، يعتريك مرض، يعتريك كسل. نعم. في الحديث الشيخ: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما المقصود بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والأمور المشتبهات هي التي اختلفت فيها الأدلة ما بين محرم ومبيح، فهذه يرجع فيها إلى العلماء، يعني قوله: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس يعرفونها وهم العلماء، فيرجع إليهم ويسألهم، وإذا لم يتيسر له سؤال العلماء فيتجنب الشبهات استبراء لدينه وعرضه. نعم. يقول: هل ورد حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب؟ حديث صحيح، هذا ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب أو السابعة أو أولاهن بالتراب، المهم أنه يجمع بين الطهورين وهو الماء والتراب، لأن التراب طهور أيضا، ولذلك يتيمم به عند فقد الماء، فيجمع بين الطهورين لأن نجاسة الكلب مغلظة فلا تزول إلا بجمع بين الطهورين. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الثروة والغنى، الجد الغنى والثروة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. فالثروة ما تنفع، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نعم. يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، هذا حديث صحيح رواه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين فيه أجر عظيم وفضل عظيم، لأنك تعرف به كيف تعبد ربك وكيف تصلي وكيف تؤدي العبادات، وتعرف أيضا الأحكام الشرعية. فالفقه في الدين هذا مكانه عظيم في الإسلام، ومنه وهذا يدل على الحث على تعلم الفقه، تعلم الفقه على العلماء، لأن الإنسان يحرص على أن يتعلم على العلماء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أحسنكم الله. يقول السائل ما حكم زيارة أماكن السيرة النبوية كغار حراء وجبل أحد ومسجد القبلتين؟ زيارتها للتبرك بها أو أن يعتقد أنها مشروعة هذا بدعة ولا يجوز. أما يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، إذا كان يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، وأما إذا كان يزورها للتبرك بها أو الاعتقاد أن زيارتها مشروعة وفيها أجر فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. يقول الشيخ أبي أرغب أن تشرحوا حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت، النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل، حث على العمل والرفق بالنفس، فلا الإنسان يجهد نفسه في العبادة لئلا ينقطع ويمل، فعليه أنه يقتصد في العبادة ويرفق بنفسه ليكون هذا أدعى للاستمرار، ويكون هذا أيضا أوفر للراحة وأشد راحة للنفس. فالذي يشتد على نفسه بالعبادة قد يمل ويترك العبادة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى المسلم أنه يتوسط، لا يشتد في العبادة على نفسه ولا يفرط ويترك العبادة، فيكون معتدلا في العبادة حتى يكون هذا أدعى لاستمراره فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله الحديث، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ إيش؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عما أطلعه الله عليه، ونحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا نأتي بشيء من عندنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول

وترك الأنصار لم يعطهم شيئا لقوة الإيمان في قلوبهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى التأليف، وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فأقنعهم فقال هؤلاء يذهبون بالشاة والبعير باب التأليف لهم، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومحبته لكم ومحبتكم له، فهذا يكفيكم. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة أم عبد الله تقول: ما معنى حديث المرء على دين خليله؟ نعم، المرء على دين خليله يعني أن القرين يكتسب من قرينه خيرا أو شرا، فإن كان جليسه صالحا استفاد منه الصلاح والعمل الصالح واقتدى به، وإن كان جليسه سيئا أو فاسدا أثر عليه وتخلق بأخلاقه، فهذا فيه الحث على اختيار الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين والابتعاد عن جلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كبائع المسك ونافخ الكير، فالذي يصاحب بائع المسك لا يفقد بذلك أن يجد منه خيرا، إما أن يشتري منه مسكا وإما أن يعطيه صاحبه مسكا بلا ثمن، وإما يجد رائحة طيبة في مدة مصاحبته له. وأما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة في وقت جلوسك عنده. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن معنى حديث وهل هو صحيح: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، الحديث صحيح، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة، أن الإيمان يأرز إلى المدينة يعني يرجع إلى المدينة ويأوي إليها. نعم. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، يعظم وجه الله عز وجل فلا يسأل به شيء من مطامع الدنيا، وإنما يسأل به الجنة التي هي غاية المطالب، تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ نعم، يعني الله أعلم، أنا ما عندي يعني ما عندي معرفة لهذا اللفظ، إنما هو وارد وصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فضيلة ولا يحضرني معناها الآن. نعم. في حديث ما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 70 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم الذين لا يرقون، ما حديث هذا الحديث فضيلة الشيخ؟ ما المراد به؟ ليس بهذا اللفظ الذين لا يرقون، الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون بل يستغنون عن الناس ويرقون أنفسهم، يرقون أنفسهم، وإذا جاء من يرقيهم بدون أن يطلب منه ذلك فلا مانع، إنما المقصود به الاستغناء عن الناس فلا يتطلب الرقية، هذا أحسن وأكمل في التوحيد. وأما الكيف هو مكروه إلا عند الحاجة فإنه لا بأس به، لأنه تعذيب بالنار. ولا يتطيرون يعني يتشاءمون، الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تركوا هذه الأشياء، تركوا المكروهات وتركوا المحرمات، الطيرة محرمة، وأما الكيف هو مكروه. وسؤال الناس الرقية أيضا مكروه، لكن لا بأس أن يرقوا أنفسهم وأن يرقيهم غيرهم بدون طلب، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح الطحاوي أو ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. يقول: قال في الحاشية: لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. سؤاله: من هو كاتب الحاشية؟ الدكتور عبد المحسن عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. نعم. طيب، يقول: هل يقال بأن لله سبحانه وتعالى أخلاق أخلا من هذا الحديث؟ صفات الأخلاق يعني الصفات. نعم. يقول السائل: أشكل علي حديث فضيلة الشيخ: فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الثلث. قال: ما شئت. قلت: النصف. إلى آخر الحديث، ما معناه؟ معناه صلاتي الدعاء، يعني أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. الدعاء يسمى صلاة، فيكثر الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، الأدعية أو الحديث الوارد في صياح الديك والدعاء المشروع عند سماعه، هل ما ورد صحيح؟ نعم صحيح، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذا سمع أذان الديك فإنه يقول: أسأل الله الكريم من فضله. نعم. يقول هذا السائل الشيخ في حديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، الحديث هذا نهي عن النياحة على الميت، والواجب الصبر والاحتساب. كانوا في الجاهلية إذا مات لهم ميت تضرب النساء خدودها وتشق جيوبها جزعا على الميت، وهذا حرام، هذا من أعمال الجاهلية. هو الواجب الصبر والاحتساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ السائل قبل قليل سأل عن حديث وبقي له هذه الفقرة، يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هل هذا حديث وما معناه؟ نعم نعم، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلموا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر واحتسب فله الأجر من الله سبحانه وتعالى، ومن جزع فله السخط من الله والغضب من الله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط وغضب فله الجزاء السيء من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ادعى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أخبره بكذا وكذا، فهل يؤخذ بقوله؟ لا يؤخذ بقوله إذا كان يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما يعرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له، لأن الشيطان يأتي ويقول: أنا الرسول، وأنت ما تعرف أوصاف الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم الخطبة الأولى بقوله: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؟ لا أعرف هذا، والأمر سهل في هذا. إذا قال بارك، هذا دعاء، هذا طيب ولا ينكر على من فعله، ودرج عليه العمل، هذا درج عليه العمل في هذه البلاد، ولو لم تأتي به استغرب الحاضرون، هذا لا محذور فيه، الحمد لله. نعم. يقول السائل: ما المراد بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع؟ هذه أنواع من الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة وهي التي خنقت في حبل ونحوه حتى ماتت،

وتركها الله جل وعلا يعرض عنه حتى يرجع إلى العبادة. صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. يقول الشيخ: ما معنى دعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت؟ واضح، طلب الهداية من الله إلى الحق والتوفيق له والعمل به في من هداهم الله من الأنبياء والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، العافية في البدن، العافية في الدين، العافية في الأمن والاستقرار، كل هذه أنواع من العافية تستوجب الشكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل الذي يشرب منه بنية الشفاء يشفى بإذن الله وغير ذلك من الأمور كمن يشربه للرزق أو للعلم أو غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم طعام طعم وشفاء، شفاء سقم، فيه شفاء بإذن الله، يشربه لطلب الشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء لكنه قد كتب عليه وهو محفوظ في اللوح، من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء وهو مكتوب عليه ومحفوظ في اللوح فكل ميسر لما خلق له، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إن كان قصده أن الإنسان معذور لا هو صحيح، ومقدر، ولكن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، لا بد أن نمتثل الأوامر ونتجنب النواهي، ما نقول نتكل على القدر، نقول هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى الذي يدل على أن من خرج مهاجرا في سبيل الله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وبين قصة القاتل لمئة نفس حيث أن الملائكة حسبت المسافة؟ أي نعم، هذا يدل، الحديث يدل على ما تدل عليه الآية يا أخي، فالقاتل خرج مهاجرا إلى الله ورسوله وأدركه الموت في الطريق، والآية يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله، ما بين اختلاف حتى نجمع بينه، توافقات. نعم. حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا صحيح، هذا في الصحيح، بمعنى أن آثار الوضوء تكون نورا يوم القيامة يعرف به المتوضئون، وميزة لهم ميزهم الله بها، فهي حلي من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى هذه الكلمة التي وردت في الحديث يكرون؟ نعم، يكرون، يؤجرون، الكراء التأجير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا شرط المؤجر عدم تأجير المستأجر لغيره فهل يجب الوفاء؟ نعم، المسلمون على شروطهم، إذا شرط عليها لا يؤجرها لغيره المسلمون على شروطهم. نعم. هذا السائل يقول: أرجو أن تشرحوا حديث لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، يعني من وجب عليه حد من حدود الله فلا بد أن ينفذ عليه الحد ولا يعترض أحد أو تحول شفاعته دون تنفيذ الحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأراد أن يقطع يدها فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فطلبوا منه أن يشفع في عدم قطع يدها، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا مع أنه يحبه، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا معنى الحديث، يعني من وجب عليه حد فلا يعترض أحد عليه ويمنع إقامة الحد عليه. ويروى من آوى محدثا، أي أمرا مبتدعا، محدثا يعني أمرا مبتدعا، فلا يحمل بدع ويروجها ويدافع عنها. نعم. يقول أثابكم الله، المقصود بقوله واجعله الوارث منا، باقي الوارث يعني الباقي، يعني احفظ علي سمعي وبصري وقواتي وهي الأسنان إلى آخر حياتي. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل، جاء في الحديث ما معناه من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب ماشيا ولم يركب إلى آخر الحديث، له بكل خطوة يخطوها أجر، فهل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ نعم، حديث صحيح، ما في شك. هذا إذا بكر وإذا اغتسل غسل الجمعة ومشى على رجليه تكتب خطواته، هذه فضائل عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، ما حكم المداومة على قول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وذلك أثناء دفن الميت؟ كل ميت مسلم نعم يعمل هذا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ميت مسلم إذا فرغوا من دفنه يقفون عليه ويدعون له بالثبات والمغفرة، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا سنة. والله جل وعلا نهى نبيه أن يقوم على قبر المنافق ولا تقم على قبره، يعني القيام بعد الدفن. نعم. ما المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم البذالة من الإيمان؟ بذالة يعني عدم التكلف، عدم التكلف في الملابس، الإنسان ما يتكلف، يتزين لكن ما يتكلف ويخرج عن المألوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول حفظك الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستغفار في اليوم أكثر من 100 مرة؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم.